ياكل معانا حافظين الدمعتين فما تعملوش حزانة طبقه ما بتهديشوش برد قوي بأمانة. غير في كلامه صغير اللي يدوس على ناسه في ثانيه ويتغير بعد ما بنى على اصله لسه بيتصور يرجع يلاقي فرحتنا بيه مش سيعانا لا بنقول له معلش بقى وكان على عنا كان نفسنا فعلا نلقاه له مكان بينا لازم يفهم جدا انه اللي سيبنا ما يجيش وقت ما يبقى بيغرق يعمل حبيبنا كتبت بينا الوشوش قلت بينا الأمانة يا عالبراحوش ما بقاش ياكل معانا حافظين الدمعتين فما تعملوش حزانة طبقه ما بتهديشوش برد قوي بأمانة ياما وياما لحد بطال شايفه ينفع يبقى ممثل هايل مش بطال ساعة معانا وساعة تانية يبقى معاهم كل شوية يغير شكله مش راسي على حال اطمن يا حبيبي اطمن كلنا فاهمين يلا بقى اخلع الله يحنن محناش عايزين رفضينك معلش جنابك اصلنا مجانين الكذاب بيبان لو مهما طال المطال كترت بينا الوشوش قلت بينا الأمانة يا عالبراحوش ما بقاش ياكل معانا حافظين الدمعتين فما تعملوش حزانة طبقه ما بتهديشوش برد قوي بأمانة كترت بينا